أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو لقاء جديد، لقاء مباشر ضمن برنامجكم الأسبوعي منتدى الحكمة، والذي نشرف فيه بفضل الله تبارك وتعالى في كل حلقة أن نتحدث عن أمر يهم كل المسلمين، نخاطب قلوبهم، نخاطب مشاعرهم، نخاطب حاجاتهم بصورة نسعى أن تكون بقدر المستطاع إلى الحكمة ألزم وأقرب بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان اختيار موضوع هذه الحلقة موضوع هذه الحلقة عن أمر له ألوان الطيف، عن أمر له مذاق بكل مطابخ العالم، له لسان يتكلم به بكل لهجات الدنيا. إنه الأمر إذا أردنا أن نتكلم عن الألوان لقلنا أنه ذلك الذي يتأرجح فتارة يكون شديد السواد، وإذا أردنا أن نهون من خطبه قلنا هو أبيض، ونرجحه بين هذا وذاك فقد يصل إلى الرمادي وتتفاوت درجات هذا اللون. وإذا تكلمنا عن مقاماته ودرجاته وعلوه فهو يبدأ من قطعة الحلوى التي تقدم للصبي الصغير وصولا إلى الاستيلاء على الدول والمقدرات والكذب الأكبر والغش الواضح البين، ولكن هي ألوان الطيف، الألوان المتعددة. وإذا تكلمنا عن مذاقات الطبخ ومطابخ العالم التي يطبخ فيها مثل هذا الأمر، فلكل طاهية ولكل طاهن رغبة ومذاق تتنوع فيها الرغبات وتتنوع فيها الأكلات، فمنهم من يريدها واضحة صريحة تحوي الحرارة، تحوي المذاق اللاذع، ومنهم من يراها حلوة عذبة ينوع بين هذا وذاك. ما هو هذا الشيء الذي يتلون بهذه الصورة ويحمل شكل الحرباء؟ إنه ذات الشيء الذي يحملك في مراتب تعاملك مع الله تبارك وتعالى إلى كل الدرجات وكل المراتب. فنرى من يتعامل قد يصل إلى أعلى درجات العبودية لله تبارك وتعالى، وهي درجات الصديقين، ولعلها أيضا تحمل صاحبها إلى دركات النار السفلى عياذا بالله مع أنزل النازلين من الكذابين. إذن حديثنا عن العملة التي كانت ولا زالت وستظل وللأسف عملة رائجة يتم التعامل بها بين الأشخاص والجماعات والأسر والدول والمجتمعات، إنها عملة الكذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه العملة. ولنتكلم عن هذه العملة وعن قيمتها في السوق العالمي وعن سعر صرفها الآن بالذات مع أزمة الانهيار الاقتصادي التي يشهدها العالم. هذه السلعة مع انهيار الاقتصاد العالمي ارتفع أسهمها بخلاف كل الأسهم الموجودة وكل البضاعات، هذه أسهمها هي الوحيدة التي ارتفعت، لأن احنا محتاجين حتى نبين الصورة للناس بشكل مغاير وشكل مختلف أن نرفع أسهم هذه السلعة، إنها سلعة الكذب، عافانا الله وإياكم منها. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الداعية الشيخ سعد عرفات، حياكم الشيخ الحبيب. الله يحفظك، حللتم أهلا ونزلت سهلا. بارك الله لك. بارك الله فيك. بارك فيك. عذرنا على الإطالة في هذا التقديم، ولكن هي نفثة مكروب، لأن الألم الذي يعتري القلوب عن هذه السلعة التي للأسف هي سلعة موجودة ويتعامل بها كل الناس للأسف، هذا التعامل متفاوت، منهم من يرفضها جملة وتفصيلا وهم الذين رفعنا درجتهم أو رفع رب العالمين درجتهم فجعلهم مع الصديقين، ومنهم من نزل إلى أسفل السافلين وهو الكذب، الكذابين، أهل الضلال، أهل الغي، أهل الشرك، أهل الظلم، هؤلاء كلهم يتعاملون بهذه السلعة. المشرك بالله يتعامل بسلعة الكذب، الغشاش يتعامل بسلعة الكذب، القاتل يتعامل بسلعة الكذب، والزاني كذلك، وكل هؤلاء يتعاملون بهذه السلعة، فهي لها مقامها الكبير عند كل الناس. نريد أن نسأل فضيلتك بداية، ما هو الكذب؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أما بعد، فحياك الله أخي في الله شيخ إبراهيم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه القناة كما كانت بل أحسن مما كانت إن شاء الله تعالى، حتى تبث الخير وحتى تعين الناس على الخير وعلى التخلص من وساوس الشياطين والشر. الكذب آفة خطيرة، آفة سيئة، تذهب لا بالأفراد ولا بالجماعات بل ربما بالأمم والشعوب. بكذبة واحدة ربما يتغير ميزان الكون، ربما يتغير ميزان الأمم والدول. فبكذبة واحدة تزال أمة، يمحى شعب. لهذا كان اهتمام قناة الحكمة بهذه الخصال من الشر لا لتعظيمه وتهويله بل لبيان حقيقته وقدره. عرفت الشر لا للشر، ولكن عرفت الشر لأجتنبه، كما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر وقع فيه. فنحن نضع أيدينا على هذه الآفة الخطيرة. الكذب مصدر مادة كذابا، يكذب كذبا، والكذب هو الإخبار بغير الواقع، هو الإخبار بغير الواقع، والكذب ضد الصدق، فهما ضدان لا يجتمعان. الكذب آفة لا يفطر عليها الإنسان ولا يخلق بها الإنسان، بل إن الله يخلق الناس على فطرة الصدق لا يعرفون الكذب، كما في حديث أبي أمامة الباهلي في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخلق المرء على الخصال كلها، أي خصال الخير والشر كلها، إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث صفوان بن سليم: أيكون المؤمن جبان؟ قال: نعم. قال: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فالكذب آفة ومرض، بل هو مجموعة من الأمراض. فالكذب مرض ليس بسيطا، بل هو مرض مركب يتكون من مجموعة من الأمراض. الجبن سبب من أسباب الكذب، حب الدنيا سبب من أسباب الكذب، الكبر سبب من أسباب الكذب، الطمع سبب من أسباب الكذب، الخوف من الناس وعدم الخوف من الله سبب من أسباب الكذب. لهذا كان الكذب آفة عظيمة، والدليل على ذلك أنه ورد ذكر الكذب في كتاب الله في أكثر من 200 آية من كتاب الله تعالى. فالكذب مرض خطير وشر مستطير، إذا دب في قلب العبد أفسده لا محالة، وإذا تفشى في مجتمع لا ترى فيه أمن ولا أمان، الكل يخاف على نفسه، وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله. الشاهد والرد على كلام فضيلتك أن الكذب هو الإخبار بغير الواقع، إخبار بغير الواقع بضد الواقع، إما بالكلام وإما بالعمل، لأن الذي يظهر للناس إما قول وإما فعل، فالإخبار بغير الواقع هذا هو الكذب في اللغة والاصطلاح. نسأل الله أن ينجينا والمشاهدين الكرام من هذه الآفة الخطيرة. اللهم آمين. إذن شيخنا هي بوابات من بوابات الشر، على رأس كل بوابة يقف الإخبار بغير الواقع على قائمة الأولويات. إذا أردنا أن نتكلم عن أي جريمة فمقدمها أو رأس عملها هو الكذب عياذا بالله، لأنه صورة من صور الإخبار بغير الواقع. أعتقد أن هذا الأمر سيحملنا الانطلاق لكل البوابات، بوابات الشر عافانا الله وإياك منها، وإنما هي ضغطة طبيب يحاول تنظيف الجرح، وقد يكون فيها قسوة في بعض الأحيان، وليس إظهار لسلبيات المجتمع أو سواد ما في المجتمع، بقدر ما هو حاجة أن نقف أمام مرآة نحاسب فيها أنفسنا أولا، ثم تكون البوابة للعودة إلى الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. أستأذنك أن نكمل الحوار، ولكن بعد أن نذهب سويا والمشاهدين الكرام إلى هذا الفاصل، فانتظرونا وبعده نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، أجدد ترحيب بكم مرة أخرى، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم منتدى الحكمة، والذي نتحدث فيه عن العملة الزائفة للأسف عملة الكذب، نسأل الله يعافينا وإياكم وسائر المسلمين منها. اسمحوا لي أن أرحب بعد هذا الفاصل بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، حياكم الله شيخ حبيب. بارك الله فيك، حياكم الله خيرا، جزيت الجنة، الله يبارك، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، بارك الله فيك، الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. شيخنا كنا قبل قليل سألنا فضيلة الشيخ سعد عن ما هو الكذب، هذا الكذب اللي للأسف أصبح يتلون بكل شكل وبكل لون، وأصبح كملح الطعام الذي لا يمكن أن تخلو منه مائدة ولا تخلو منه طبخة، حتى الحلو أصبح يوضع فيه الملح، لا تخلو حتى الحلويات من الأملاح بقدر معين، فهذا هو الكذب للأسف اللي أصبح يتفاوت من الأم اللي تخبي خلف ظهرها يدها وتقول لوالدها تعال وسأعطيك، إلى وصولا إلى الدول التي أصبحت باسم الدبلوماسية وباسم الترتيبات والعلاقات الدولية تمارس الكذب والمصالح والزيف والغش الذي يساق حتى عن طريق الإعلام، ولعلنا رأينا الصورة التي كان يعاني منها إخواننا في غزة، هي صورة من صور الكذب، لا يمكن أن تكون إلا صورة من صور الكذب، وما يراد أن يروج له الآن من أكاذيب وتلفيقات حول هذه القضية صورة من صور الكذب. الأم اللي كذبت على ابنها تكذب، وإسرائيل ومن يقف خلفها يكذبون، هذا كذب، وهي ألوان الطيف المتنوعة. قلنا ما هو الكذب، ثم نقول فضيلة الشيخ لماذا نكذب، لا نقول، لا أقول لماذا يكذبون، أقول لماذا نكذب. للأسف يعني هذه القضية اللي أصبحت حياة يومية، لماذا يقع الناس في الكذب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فأرحب في هذا البرنامج بفضيلة الشيخ سعد عرفات، بارك الله فيه وأمتع به، وربما هذا أول لقاء يجمعني بفضيلته، وهذا شرف لي والله على ما أقول شهيد، كما أرحب بأخي الفاضل الأستاذ إبراهيم اليعروبي، بارك الله فيه وأمتع به. في الحقيقة هذا الموضوع في غاية الأهمية، موضوع جد خطير، كما تفضلتم وذكرتم أنه بدءا من الأم التي تكذب على صغيرها، وانتهاءا بالدول التي يقال أنها عظمى ظلما وزورا التي تكذب وتزور. تفضل أخونا فضيلة الشيخ سعد عرفات، بارك الله فيه وأمتع به، وعرف الكذب من الناحية اللغوية، وقال أنه الإخبار بخلاف الواقع وهو نقيض الصدق. وللكذب والكذب في لغة العرب أحيانا قد يطلق على الخطأ، قد يسمى الخطأ بالكذب، كما جاء في قول عروة ابن الزبير رضي الله عنهما لما قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة بضع عشرة سنة. فقال كذب ابن عباس، لا يقصد الكذب الذي نعرفه، إنما الخطأ، أخطأ ابن عباس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له أن سمر بن جندب صحابي رضي الله عنه قال عن المغمى عليه أنه يصلي مع كل صلاة صلاة، فقال عمر كذب سمرة، بل يصليها جميعا معا. المقصود في هاتين الحالتين الخطأ. كذلك من معاني الكذب في اللغة الجبن وعدم الثبات في الحرب، وكذلك من معانيه المعارض والتورية التي للأسف الشديد توسع فيها الناس توسعا كثيرا، مع أن استعمال المعارض والتورية يجب أن يكون محدودا وفي ظروف معينة وبضوابط محددة. بل هو إنما جاء تخلص بالكذب، فيه مردوح عن الكذب، نعم، فأصبح باب كذب. لكن للأسف الشديد وقع في هذا، وأنا أقول والمرارة تعتصرني، وقع في هذا بعض الدعاء، وهذا عار وشنار ودمار وبوار وخسار ونار. أن يكون الداعي لله عز وجل الذي هو مفترض أن يكون قدوة وأسوة يكذب ويستعمل المعارض والتورية في غير محلها. الكذب في القرآن الكريم ورد بأربعة معاني. المعنى الأول ورد بمعناه اللغوي، الإخبار بخلاف الواقع، كقوله عز وجل كذبوا عبدنا، وقوله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح مثلا، أو كذبت قوم نوح للمرسلين. وقد يرد بمعنى النفاق، الله عز وجل يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بما كانوا ينافقون. وقد يرد بمعنى الإنكار، كقوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما أنكر الفؤاد ما رأى. وقد يأتي بمعنى خلف الوعد، كقوله عز وجل ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقعتها خلف ولا رد، الواقعة القيامة أمر حقيقي ليس فيه تكذيب. فهذه المعاني اللغوية، المعاني التي وردت في القرآن الكريم عن الكذب. الإجابة عن سؤال حضرتكم لماذا نكذب، يقول أهل العلم هناك عدة أسباب تدفع إلى الكذب. أولها جلب النفع ودفع الضرر كما يظن الكاذب، والصدق منجاح والكذب لا ينجي، لكن يظن الكثير من الناس أنه إذا كذب جلب لنفسه المنفعة أو دفع عن نفسه المضرة، وهذا أمر خاطئ مطلقا. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس يريد الواحد منهم أن يكون حديثه مستعذبا، يريد أن يستظرف، فلا يجد في الصدق ما يؤيده فيكذب ليعجب الناس بحديثه واستظرافه. الأمر الثالث من دواعي الكذب الكبر وحب الرئاسة وحب الظهور، وهذا هو السبب الكامن في كذب الدعاء كما ذكرنا. ويلا للأسف، لأن الدعاء يغار بعضهم من بعض، مع أن الأصل يعني على نعم هم تجارتهم واحدة وهدفهم واحد، لكن يريد الواحد منهم أن يظهر وأن يتعالى على أقرانه فيكذب ويتجمل بما ليس فيه، وهذا منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هل علي من جناح إن لي ضرة، فهل علي من جناح إن أنا تشبعت من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متشبع يعني الذي يدعي الشبع وليس بشبعان، شبهه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بلابس ثوبي زور، هو الرجل الذي يلبس ثوبا واحدا ويوهم الآخرين بأنه يلبس ثوبين. ويكفي أن الكذب كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقود إلى النار في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وهذا من أسباب الكذب، أن النفس ألفت الكذب، اعتاد الكذب، فتحول إلى كذوب لا يستطيع أن يصدق. وأذكر أن وزير الإعلام والدعاية في عند النازيين عند هتلر كان يسمى بجوبلز، نعم، كان يقول اكذب اكذب اكذب اكذب في النهاية تصدق نفسك. فهكذا الكذاب من كثرة الكذبة اعتاد أن أو ألف أن يكون كذابا. هناك حديث طويل رواه مسلم في صحيحه في كتاب صفة الجنة ونعيم أهلها من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، في نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وأهل النار خمسة، قال وأهل النار خمسة، ذكر منهم يعني نذكرهم حتى يكون الكلام على أصله كما يقال. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له يزبره يمنعه، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخدعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب شك الراوي. وأجمع أهل العلم على أن الصحيح الكذب. فضيلة أخينا الفاضل الشيخ سعد بارك الله فيه ذكر حديث أن المؤمن قد يكون جبانا أو بخيلا لكن لا يكون كذابا، لكن من باب الأمانة، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. شنظير كلمة تكاد تحس أنها ستسقط على الرأس، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الفحاش سيء القول. فمن أهل النار الذي يتعمد الكذب والعياذ بالله. نسأل الله يعافينا وإياكم وسائر المسلمين الكذب. نكمل بإذن الله عز وجل حديثنا، ولكن نستأذنكم حتى يستمر التواصل بشكل مباشر مع مشاهدين الكرام. نتلقى هذا الاتصال، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمود. الله يحييك. الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. بالنسبة للكذب يا شيخ، نعم الحين أنا مع الهواء. نعم. السلام عليكم. نسمعك، تفضل يا أخي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. بالنسبة أنت لو خفضت صوت التلفاز ستكون. أنا خفض. أيوة، اخفض صوت التلفاز وتفضل سؤالك. طيب والله يجزاك خير. اسمعنا من التليفون، تفضل. الله يكرمك. أنا عندي بس سؤال بالنسبة للكذب. نعم. بالنسبة للكذب يعني الأم لو كذبت على طفلها يعني ممكن نقول كذب محمود في بعض الأشياء ومذموم في بعض الأشياء. وبالنسبة للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو معنى الحديث ان يكون ملك كذاب، يعني يكون ملك او رئيس او كبير يعني او كبير عائلة يحكم ولا يهاب احد ولكن يكذب، يعني هذا الكذب لا نسويه مع الكذب اللي هو بتاع الام اللي هي تكذب على ابنها بالنسبة لل تعالى خد حلاوة تعالى خد يعني مثلا كده. طيب نبغى نعرف الناس الكذب المذموم اللي هو فعلا اللي زم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ولم يشكره يعني اللي هو. طيب هي هذه الام اخي الفاضل فقط هي هذه الام ما هو محيط حياتها؟ ما هو محيط حياتها؟ كل ما تملكه محيط حياته هم أولاده هؤلاء، فهي كذبت في محيط حياتها وفيما تتعامل معه بشكل يومي وهم أبناؤها وهو هذا ملكها. لكن لما كبرت المسألة شوي وصار مدير مدرسة كبر على الطلبة، كذب على الطلبة. لما صار وزير كذب على من حوله. لما صار ملك ورئيس كذب واعتاد الكذب. فهي المسألة فيها نسبة وتناسب. لكن على كل حال يعلق ضيوف الأكارم على هذه النقطة التي تفضلت بالسؤال حولها. تفضل. بالنسبة للأم يعني المقصود بتاع ان الام لا تساوي الحاكم، يعني الام لا تساوي الحاكم او الملك. نجيب لا تساوي يعني لا تساوي الام في بيتها. اذا كان بيتها مثلا في ولد مثلا ممكن يكون معتوه وعنده مثلا شيء في راسه غضب عن الام. جميل. يعني ممكن مثلا الولد يسوي شيء في نفسه. اخي الفاضل الاخ محمود وصلت الصوره تماما، وصلت الصورة تماما، وسنعلق عليها بإذن الله عز وجل. ما تفضلت بذكره في حالة ولد مريض أو ولد معاق ذهنيا أو بخلاف ذلك هذه حالة خاصة، ولكن نتكلم كعموم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيوضحه المشايخ الأفاضل حول المرأة التي دعت ولدها وتخفي في يدها شيء، والصورة المشكلة أن نقزم قضية الكذب في نظرنا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت الشريعة بالنسبة لهم مهمة وعظيمة إلا لما تعاملوا معها كلها بمستوى واحد. نحن نفعل أشياء كانت فيها في أعيننا أدق من الشعر كانت عند أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل الجبال العظيمة. هنا المشكلة الأكبر التي نقع فيها مشايخنا الأفاضل، ولعل الخلط يصل عند عامة الناس وخاصتهم للأسف كما تفضل فضيلة الدكتور شهاب حتى الخاصة. اختلط الحابل بالنابل عندهم واختلط الأوراق فأصبحوا لا يميزون بين هذه الأمور. والمشكلة كلما زاد الاحتراف كلما زاد الكذب، كلما أصبحت الآلة لديه والعتاد موجود يبدأ ويجد نفسه أصبح في المعمعة. وهذا سيقودنا إلى السؤال الذي يلي ذلك، ولكن أعتقد في معنا اتصال آخر. نأخذ اتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي الفاضلة. تفضل. وإياك جزا الله خيرا. أكرمك الله. تفضلي. تفضلي أختي. والله انا كنت عايزه اقول كده، رفع الله قدرك في الدنيا والاخره، جزيت الجنه اختي الفاضله، حياك الله حياك الله. معنا اتصال اخر جمال ولا تمام؟ طيب خير ان شاء الله. جمال بيقول كده تمام، نكمل عن الكذب، نسأل الله ان يعافينا واياكم من الكذب. آمين. قبل ان نجيب على سؤال الاخ محمود اللي اتصل قبل قليل من القاهره، بنسأل وبنقول فضيله الشيخ سعد، انا ممكن اكذب وصدق نفسي؟ يعني ممكن نصل لمرحله ان احنا خلاص نصبح محترفين كذب؟ وتصبح المساله تمرس وعاده لدرجه ان انا يختلط علي الحابل، انا كذبت على الشيخ سعد في هذا القدر، ولا كذبت على الشيخ شهاب في هذا القدر، ولا خليها ماشيه وانا صادق في كل الامور، واصبح الكذب صادق للاسف. نعم تفضل شيخنا. بارك الله فيك. الحقيقه كما يقول الدكتور عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيه دلالة على أن الكذب مكتسب، آفة مكتسبة تبدأ بكذبة واحدة ثم تتدرج الكذبات وتتوالى بعضها أو يتوالى بعضها فوق بعض حتى يصبح الكذب سجية للمرء، وهذه أكبر آفة، يكون كتلة من الكذب متحركة، كما قال النبي عن الصادق الذي يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تعبير صديق أعلى درجات الرفعة في الآخرة بعد درجة النبوة هي درجة الصديقية، أيضا مكتسبة، لما تعود على الصدق صار الصدق سجية، وكذلك لما تعود على الكذب صار الكذب سجية، لأنه بدأ بكذبة ثم تراكمت. وفي سنن أبي داود للرد على أخينا من حديث عبد الله بن عامر أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند أمه فقالت لولدها عبد الله بن عامر وهو صغير: تعال هاك أعطك، فقال أو ها أعطك، فقال لها النبي لأنه لم يرى في يدها شيئا، فقال لها: وما تعطي؟ قالت: أعطه تمرة. قال: لو لم تفعلي أو لو لم تعطه لكتبت كذبة. الله أكبر. يبقى النبي سماها كذبة. صحيح كما قال الأخ إن الكذبة تكتب كذبة وإن الكذيبة تكتب كذيبة. ومن أنواع الكذب المنتشر بالذات في صفوف النساء، والحديث حديث أسماء يبين أن أغلب النساء تجيد هذا الداء وهذا الوباء، بل إنها يعني تستطعمه، لا تستطيع أن تعيش بين أخواتها. وربما أن من أسباب الكذب لأتمم الفائدة ويمكن حضرت الآن هي ضعف شخصية الكذاب، فيريد أن يكمل ويجمل صورته بالكذب. فترى المرأة مثلا عقد إذا ذهبت إلى عرس أو لقاء اجتمع فيه النسوة تراها تلبس ذهب مزيف مزور، وتخرج أمام النساء وهي تشير به كأنها تزغلل عيون النساء، ويعني هي نفسها عارفة أنه ذهب إيه مزيف ما هو حقيقي، لكن من شدة كذبها ومن تعودها على الكذب لما تسأل عنه تقول: هذا اشتراه لي زوجي بكم من الآلاف من الجنيهات، وتعجب به وتعرضه عليهن وهي تعلم أنه ذهب مزيف ذهب غير حقيقي، لكنها اعتادت الكذب. لكن هذا لعله شيخنا عفوا هو نوع من الاحتراف، لأن الإنسان يعني حتى زي اللي هو الممثل هو يعيش الحالة، ما استطاع أن يقنع من أمامه إلا لما عاش الحالة بصورة كاملة. صحيح. حتى صار هذا داء وباء وصارت له عادة. المرأة بطبعها تحب أن تتشبع من زوجها بغير ما لم تعد، خاصة إذا كان لها ضرة شريكة في زوجها، وهذه آفة النساء، وهي لا تظن أن هذا كذب ولا تحسبه كذب، بل تقول وتدعي أنها تريد أن ترفع من شأن زوجها وتعلي من قدرها، لكنها في الحقيقة تريد أن تعلي شأن نفسها. ثم إنها لأنها اعتادت الكذب للأسف الشديد، لكن النبي سماه كذبا صلى الله عليه وسلم، فلا نغير ولا نبدل. هو قال للمرأة لأمي الولد الصغير وهو ولد صغير، قال إذا لم تعطيه كتبت كذبة. نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أيضا أحذر الأمهات من هذه الآفة التي انتشرت. لماذا يا أخي الحبيب؟ لأن الولد العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما وجد ولده عبد الله يقربه أمير المؤمنين عمر، قال له يا بني أنصحك بنصيحة، وأنا أقول هذه النصيحة لكل أم أن تنصح بها ولدها، بل إنها تقف عند هذا الحد. قال لا يجرجبن عليك كذبة قط، لأنه لو اعتاد الولد أنه يسمع من أمه الكذب، ودي بتحصل كتير جدا، الأم تقول لولدها لو نجحت هذه السنة، لو صار ترتيبك كذا، لو أنك فعلت لي كذا، لأعطيتك كذا، فيفعل الولد، ثم يأتي إلى أمه أو إلى أبيه فتقول له كفانك نجاح، كنت علينا بكرة كفانك. الولد يجي بقى أمه تقول له بعد كده، والقصة مشهورة ومعروف، يجي تعده بوعد يقول له قد جربتك في البداية. لهذا كان أمير المؤمنين على ما قيل هو هارون، وقد قيلت على كثير من الأمة، يقول لمعلم ولده ليكن أول ما تدعوهم إليه هو صلاحك لنفسك، فإن الحسن ما رأيته حسنا، والقبيح عندهم ما رأيته قبيحا، عيونهم معقودة عليك. نحن نقول للآباء والأمهات عيون أبنائكم معقودة عليكم، فإياكم والكذب. ولو كنت مازحا، كما في الحديث حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. هذا يرد على كثير ممن يستمر أو يستحل الكذب أو يرضى به لنفسه. أنا قلت قريبا وأنا أسير في الطريق، قال لي واحد معه السيارة يقول إن شوف وضعوا الزهور والأشجار حتى يمر كبير القوم، فإذا مر رفعوها وعاد الشارع كما كان خربا. قلت يعلم الله أن المسؤول الذي مر يعلم أن هذا الزرع زرع ساعة، بمجرد هو يعلم، ومن وضعه يعلم أن هذا ليس زرع إنما هي صورة من البلاستيك، ويصورون على أنه ورود والشارع كله رياحين وياسمين، لكنها كذبة. فقلت الذي يفعل ظن أنه صدق، والذي يمر ظن أنه صدق، والكل يعلم أنه كذب، لكن من تعودنا على الكذب كما تقول كما يقول الناس العوام ما زال يكذب ويكذب حتى صدق نفسه حتى نعم. صدقنا. فهذه آفة، وأنا أقول لأخينا الذي اتصل لا يحل أن نكذب على أولادنا، ولو كان مزاحا، ولو كان لمجرد إرضائه أو إسكاته أو إلهائه، فكل هذا كذب عند الله، ولا نكون أبدا دعاة لتعليم أبنائنا الكذب، وهو درس للنبي يعلم به هذه الأم وكل الأمهات، ما أراد النبي إلا هذا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخنا. طيب استاذنكم قبل ان نذهب الى سؤالنا التالي، نتلقى هذا الاتصال معنا الاخت مريم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا اختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته، تفضلي. انا احب الله. عفوا اخت، حياك الله اخت مريم. ممكن ريشي وبرحت وياهم يسمعوني في المشايخ، تفضل يا اختي. ام ريان جميل الشغل، يدعونا بالثبات والصحه والعافيه. خير ان شاء الله، نسال الله ان يثبتنا واياك على الحق باذن الله عز وجل، ويدعو لك المشايخ ولكل اخواننا باذن الله عز وجل. امين. ألو. نسمعك يا أختي، تفضلي. على كل حال هي يعني جزاها الله خيرا. مرة ثانية أقول حد ناقص أقول لها جيبي تشي. نعم. ومرات أنا أجيب اليوم مدة بعيدة. نعم. طيب على كل حال كأن الصوت انقطع، جزا الله خيرا على تواصلها، وهي كأنها تريد أن تشارك حول ذات الموضوع الذي تكلم فيه سار فيه الأخ محمود قبل قليل من القاهرة، وهي تسأل أن ندعو لها. فنحن ندعو لها ولكل المسلمين بإذن الله عز وجل بأن يثبتهم الله ويرفع عنهم الضيمة والذل، إخواننا في العراق وفي غزة وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين وفي بورما وكشمير وكل بلاد تعاني لمجرد أنها ترفع راية الصدق، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب خير إن شاء الله. شيخنا ألوان الطيف، الكذب صار بألوان الطيف. طبعا ألوان الطيف كانت زمان 7، الآن ألوان الكذب مثل الألوان اللي هي الديجيتال بتأخذ أكثر من 256 ألف لون وأكثر وانت طالع، فأصبح الكذب للأسف بهذه الصورة وعلى هذه الدرجة، بعض أبيض شوي معطي على رمادي، ويمكن السواد هذا مش موجود. يعني حتى ما تفعله أمريكا من المسلمين وإسرائيل وهذه الكذبات كلها، هذه لازالت أقل من الأسود، ما رفعنا لدرجة الخطر للأحمر. هل صحيح أن هذا الكذب فيه درجات؟ وقضية الكذبة البيضة هل هي موجودة شرعا؟ وهل هذا الكلام حقيقي أم أن هذا التصنيف ليس شرعيا بحال من الأحوال؟ تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يقول أهل العلم أن الكذب أنواع وليس على درجة واحدة من الخطورة، فبعضه أشد من بعض. أول وأخطر أنواع الكذب وهو موجود ويا للأسف، الكذب على الله عز وجل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحليل الحرام وتحريم الحلال كذب. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا أتى شخص، وهذا لا يكون في الشخص في الغالب إنما يكون في الهيئة أو الجماعة أو مجلس أو حاكم أو دولة، وتفتأت على الله عز وجل تشرع، تأتي إلى الحرام فتحل هذا الحرام تحت أي مسمى، صحيح. تأتي إلى الحلال فتقيد أو تحرم هذا الحلال تحت أي مسمى. هؤلاء اتخذوا من أنفسهم شركاء مع الله عز وجل، الأمر جد خطير، ليتهم ارتكبوا كبيرة لا أكبر من ذلك، كما قال تعالى في سورة السورة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الله ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فهذا أول وأخطر أنواع الكذب وهو موجود، تحريم الحلال وتحليل الحرام. النوع الثاني يليه مباشرة، لهذا سماه الله فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب، ليس هناك أحد أظلم. نعم جزاك الله خير. كثيرة من الكبائر. النوع الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا يختلف الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الكذب على غيره؟ لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، افعل ولا تفعل، حلال وحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر بأنه من روى عنه حديثا وهو يعلم أنه كذب معنى الحديث فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين، نعم، أو الكاذبين، نعم، نعم، فلا بد أن نتثبت في الأمر. النوع الثالث من الكذب، تفضل. قبل أن نذهب إلى النوع الثالث معنا اتصال، لأن معنا اتصال من العراق ولا نريد أن يطول انتظار الإخوان على الخط بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عم جمال تضحك علينا ولا ايش؟ ما في مكالمة؟ تأتي ان شاء الله. اخ مسلم السلام عليكم. السلام عليكم. طب ما كلكم مسلمين الحمد لله. طيب خير ان شاء الله. النوع الثالث شيخ، النوع الثالث من الكذب وهو منتشر، منتشر بطريقة عجيبة، الكذب لإضحاك القوم. أصبحت الآن هناك شرائط مسجلة واسطوانات كمبيوتر سيديهات وكتب وأفلام عن الكذب، ويقال لك اضحك ضحك متواصل لمدة 5 ساعات كذب. ده في قناة كاملة ليس لها إلا أن تضحك الناس بالكذب والعياذ بالله. والعياذ بالله. هذه قناة فضائحية على رأي فضيلة العلامة الشيخ أبي إسحاق الحلمي. قناة فضائحية كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للرجل يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويل له ثم ويل له. هناك نوع رابع من الكذب وهو أيضا منتشر وخاصة بين صفوف الطرقية الصوفية، الكذب في المنامات، كذب في الرؤية، وهذا فيه وعيد شديد. حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في البخاري أيضا من تحلم بغير حلم كلف أن يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. تخيل العلماء يقولون لماذا كلف بهذا العمل؟ يؤتى له بشعيرتين، حبة شعير، ويؤمر بأن يعقد الأولى في الثانية. قالوا لأنه أرى نفسه أو ادعى أنه رأى شيئا ولم يره، أتى بشيء عجيب غريب، فكان الجزاء من جنس العمل، كلف أن يأتي لهذا الشيء العجيب الغريب. هذا منتشر بصورة كبيرة بين شيوخ الطرق. لما؟ لأكل أموال الناس بالباطل. يأتي الشيخ ويقول للمريد تعال يا فلان رأيتك هذه الليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام وألبسك طاقية خضراء وعمامة بيضاء، فيأتي يا ربي مدد. نعم فالمريد يأتي أن تذبح أخيك، يأتي بالعجل وبالخروف والكبش، نسأل الله العفو والعافية. بقي النوع الأخير وهو الكذب بين عامة الناس. للأسف الشديد كثير من الناس يقولون هذه كذبة بيضاء، يعني الأمر سهل. لا، ليس هناك كذب أبيض ولا أسود ولا بنفسجي. شيخنا نخلينا مع الأبيض هذا لأنه محتاج وقفة، لأنه هو السائر والدارج في حياة الناس، ونعود إليه ولكن بعد أن نتلقى الاتصال إذا أذن. تفضل. ما الاتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله، تفضل. فضلك مسلم. الله يحييك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. تفضل. اريد بس اوجه للقنوات الاسلاميه انه يعني تحذر من القنوات الشيعيه اللي تتحرض الشيعة ضد المسلمين ضد اهل السنه. هذا نوع اخر من انواع الكذب. يدخلها الله عليك. على الساحه يعني بالتحرض قنوات تحرض على جزاك الله خير يا أخ مسلم، بارك الله فيك. لعل الصورة واضحة ولا تحتاج إلى بيان. هذه الصورة التي تبين كذبها وتقف لتنقل الناس صورة كاذبة منذ ذلك العهد الزاهر، عهد أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين كذبوا زورا وبهتانا على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى خير أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر وعمر، يسبونهم ويتقربون إلى الله عز وجل بسبهم وسب الطاهرة العفيفة المبرأة المنزهة من فوق سبع سماوات. لعل هذه صورة من أمر صور الكذب التي يعاني منها في إخواننا في الدول التي فيها التشيع بشكل كبير وهو الرفض. أما شيعة أهل البيت فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن نكون من شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت، ونحن نتقرب إلى الله بحبهم، ولكن هم روافض ضلال كذبوا ودينهم الكذب. نعم من أصول معتقدهم التقية. نعم من أصول معتقدهم الكذب. نعم. وحصل للسلف الصالح يضربون بهم مثل. نعم. يقولون هذا أكذب من رافضي. نعم نعم جزاكم الله خير. سنعلق على هذا كله بإذن الله عز وجل وسنعود لنتحدث عن هذه الآفة ونسلط الضوء على بقية المحاور بإذن الله عز وجل، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا بإذن الله عز وجل. نظرا لتطورات التكنولوجيا والانتشار الأوسع في مجال الأقمار الاصطناعية، نلفت عناية السادة المشاهدين أنه تم تحديث المدارات على مدار القمر الاصطناعي نايلسات وتعديل بعض باقات التردد ليصبح التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية هو 11316 عمودي على النايلسات، اعتبارا من 30 مارس 2009. انتظرونا في 1:30 بتوقيت غرينتش صباحا و3:30 بتوقيت القاهرة صباحا. الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، لازال الحديث مستمرا عن الهام المهم في يعني معا عن الكذب. نسأل الله يعافينا وإياكم وسائر المسلمين من هذه الآفة، هذه الآفة التي وصلت كما قلنا فأصبحت ملح طعام، ملح طعام في حياة كل واحد منا، في حياة العامة وحياة الخاصة، حياة الملتزمين وغير الملتزمين، وكما تفضل شيخنا في حياة الدعاء وفي حياة الساسة والقادة للأسف. وكل فترة وفي كل وقت له مسميات، ما حد بيسميه باسم واحد، ما حد بيقول انه كذب، كل مرة بيحمل اسم معين، والله تسلية وممكن يكون ترفيه وممكن يكون دبلوماسية وممكن يكون إعلام وممكن يكون وممكن يكون، والأسامي كثيرة، ولكن في النهاية هو كذب. النوع الخامس شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله تعالى وفضله ذكرنا أن الكذب كما قال أهل العلم أنواع، بعضها أخطر من بعض. نعم. على رأسها وفي مقدمتها الكذب على الله عز وجل، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ويأتي ثانيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي ثالثا الكذب لإضحاك القوم، وهذا أمر منتشر وذائع. رابعا الكذب عند الطرقية والصوفية، كذب في المنام في الرؤية. خامسا الكذب المعتاد عند الناس والذي يسمونه بالكذب الأبيض، وهذه تسمية خاطئة. لم يرخص الشارع الحكيم في الكذب إلا في 3 أمور كما جاءت في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها. رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. الحرب خدعة، الخاء هنا يقول أهل اللغة أنها مثلثة، قد تكون مفتوحة أو مكسورة أو مرفوعة، لكن اللغة الفصيحة لغة النبي عليه الصلاة والسلام الفتح، الحرب خدعة، اسم مرة يعني من خدع فهي مرة واحدة. الأمر الثاني إصلاح ذات البين، لأنه من المعلوم أنه إن كان هناك شجار وخصام لو نقلت الكلام كما كان أخبرت بالواقع، يعني قلت الصدق، فربما لم توفق إلى الصلح، فلابد هنا أن تكذب وأن تأتي بالمعارض والتورية. الأمر الثالث حديث يعني بقوله عفوا لو صحيح شتمك وصحيح يعني ظل يسب ويلعن طول الليل وظل، لكن يعني أصبر لا يجوز الله تعالى لعكس ذلك، تقول رأيته ودموعه تسيل على خديه ويقول لحم أكتافي كما يقول العوام من خيره، فالثاني يرق ويحن. الأمر الثالث حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها فيما يخص شؤون الزوجية. نعم. يعني هذا الأمر ليس على إطلاقه. نعم. كما يظن الناس ليس على إطلاقه. نعم. لأن الشارع الحكيم يريد لهذه السفينة، سفينة الزوجية، أن تسير في بحر هادئ ليس فيه أمواج ولا عواصف. نعم. فالمرأة لها مطالب، والرجل يعني كما يقال يده قصيرة وعينه بصيرة. نعم. فماذا يفعل؟ يعدها ويمنيها، ولا نقول كالشيطان لا يعدها ويمنيها إلا غرور، لا يعدها ويمنيها أنه سيأتي بالفستان الأحمر ذو الوردة البيضاء، سيأتي بكذا سيأتي بكذا، فتسير السفينة في هذا البحر الهادئ ونصل إلى بر الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. للأسف شيخنا في بعض التعاملات ما بين الأزواج والزوجات كل واحد عنده كرت بيلعب به. الزوج عنده هذا الكرت في هذا الحديث الذي تفضلت به في أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكلام، وتأتي المرأة تتعامل وتستخدم كان الرجال قاعد في ميدان عام وتقول أنا الرسول رخص لهند بأن تأخذ من جيب زوجها، والرجل كأن جيبه مثقوب ولا يبقى في جيبه شيء، والنبي رخص لهند، فكل واحد كل واحد منهم يستخدم هذه الأطراف أو هذه المسوغات والمبررات. الله هو يعني كما ذكرت جزاك الله خيرا بالنسبة للأمور الزوجية كما تفضل أخونا فضيل الشيخ سعد عرفات بارك الله فيه وأمتع به، لابد أن يكون الوالد والوالدة الأب والأم مثال حي وقدوة وأسوة طيبة للأبناء. نعم. فإذا كان الوالد يكذب والوالدة تكذب، نعم، فمتى يتعلم الأبناء الصدق؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول قد أحسن الناس القول فعلا، وهذا ينطبق على الدعاء. وأنا يعني من حديث أخي الأستاذ إبراهيم أجد أن في حلقه غصة، نعم، من الدعاء الذين يكذبون أو يتعبدون الكذب. نعم. قد أحسن الناس القول، فمن صدق قوله فعله فذاك الذي أحسن، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. فمن منا يرضى أن يكون موبخا لنفسه؟ هذا الكذوب، نسأل الله العفو والعافية. جزاك الله خير فضيل الشيخ سعد. كما تكلم فضيل الدكتور شهاب فيما يتعلق بالمسوغات أو بالمبررات التي أباحها الشارع في قضية الكذب، نعم، اللي هي الثلاثة مواضع، خدعة الحرب والتعامل مع الزوجة والصلح بين المتخاصمين. وذكر أخونا محمود في أول اتصال أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، اللي هو شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فالملك الكذاب هذا يحملنا إلى قضية المسوغ، لماذا نكذب؟ لماذا يكون الكذب؟ وهل الغايات النبيلة، الغايات النبيلة البراقة وهي الدعوة إلى الله عز وجل أو توصيل كلمة الحق أو الوصول بالإعلام إلى مركز معين أو غيرها من الكلمات اللي سمعناها وشبعنا منها وخلاص حتى يعني امتلأت المعدة وكاد الطعام أن يخرج منها، هل هذه كلها تجيز أن ندخل في باب الكذب أو تكون مبرر ومسوغ لقضية الكذب على الله تبارك وتعالى فنسمعه مرارا وتكرارا شريطا مكرورا مملا إسطوانة مشروخة في كل يوم؟ نعم، بارك الله شيخنا. أحسن الله عليك. أقول لأتمم الفائدة لكلام شيخنا الشيخ شهاب، يعني أنار الله قلبه وبصره وبصيرته، بين شيخك بل أنا تلميذه، بين أنواع وأقسام الكذب. من أنواع الكذب الخطيرة التي يجب أن ينتبه إليها الإنسان هو الكذب على النفس، كذب المرء على نفسه، فيدعي الصلاح ويدعي الاستقامة وهو بينه وبين ربه ثعلب ماكر بل حرباء كما تفضلت في أول كلامك. وهذا يبينه بالقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويترجمه لنا أحد التابعين يقول إبراهيم التيمي، إتمام كلام شيخنا الشيخ شهاب، يقول إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه الكذب قد يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي النيات والأحوال. يا الله، كما يقول نبينا كما في سنن ابن ماجة بسند صححه العلامة الألباني من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء ناصعة فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بلاغة فصاحة نباهة كلام يستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نقول هذا الكذب على النفس، كما يكون الكذب كما قلت في الأقوال قد يكون في الأعمال، يظهر الخشوع كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إياكم وخشوع النفاق وخشوع البدن وليس خشوع القلب. خشوع النفاق أن يظهر الخشوع لكن في قلبه ليس هناك خشوع. فالكذب على النفس من أخطر أنواع الكذب الذي نبدأ، لا أقول أنه أخطر من الكذب على الله، لأن الله عز وجل قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام، في أكثر من آية يقول الله عز وجل إن أعظم الكذب هو الكذب على الله عز وجل. نقول شيخنا عفوا آسف المقاطعة، ولكن هي لازمة في هذا الموقف تحديدا حتى نوضح نقطة مهمة جدا فيما يتعلق أنه تفصيل وتفريق الأمر ما بين هذا الكذب وما بين الكذب على الله عز وجل. نعم. حتى لا نقول أنه نوع من أنواع الكذب على الله عز وجل. نعم. المصطلحات المستخدمة يعني عفوا في استخدام هذه العبارة في كل مهنة أو في كل وسط هي مصطلحات خاصة به. نعم. فنحن نسمع سواء للناس الملتزمين أو الدعاء إلى الله عز وجل أو من يعني محيطهم محيط التزام وكتاب وسنة. نعم. يستخدمون عبارات ليست موجودة عند غيرهم. لكن هذه العبارات قد يكون لها خطر كبير جدا. نعم. مسألة أحبك في الله، مسألة ومسألة يعني أتمنى على الله ذلك لك، والمسألة الأخطر اللي يعني أريد من فضلتك أن تركز عليها ونريد أن نبين هل هي داخلة في هذا الباب. أشهد الله، أشهد الله كما قال الشيخ أنه يري عينه ما لم تراه. نعم. فهو الآن عياذا بالله كأنه يري الله عز وجل ما لم يراه عياذا بالله، يقول أنا أشهد الله على هذا الأمر، الله ويقول أشهد الله على ما في قلبي، أشهد الله على محبتك، أشهد الله على أن هذا قد حدث. نعم. هذه الشهادات التي يشهدها مرارا وتكرارا، والله يعلم، والله يعلم أن هذا ليس هو داخلة قلبه. نعم. وليس هذا الحق، وأن هذا لم ولن يكون منه. نعم. أين هذا من مسألة التعامل بالدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم. قد أبان ربنا أوضح بيان قائلا في أول سورة المنافقون، الله عز وجل بين أن بعض الناس يقول قولا صدقا لكنه في ذاته ونفسه كذاب. فالقول صدق لكن القلب كذاب. يقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر. شوف الكلام، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قول حق لا قول حق، ووافقهم الله عليه، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكذب، رغم قولهم بالقول الصدق لكن قلوبهم تخالف أقوالهم، فكان هذا كذب نية واعتقاد. يعني فضح في الحالة العامة، إيه؟ لكن في هذه الحالة بعينها صدقوا في الكلام، صدقوا في هذه الكلمة في الكلام. نعم. فبعض الناس يستهين بكلمة أشهد الله ويعلم الله أني أحبك في الله، وبعضهم كما قال شيخنا الله يبارك فيه بعض الدعاء يقولها أحبكم في الله، يعلم الله أني أحبكم في الله، أنت لا تعرفني، أنت لا تعرف من أنا، ويقول أحب المشاهدين أحب الجالسين، من أين لك هذا؟ أقول إن مسألة كما قال أهل العلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، والشهادة هي شهادة العين، رؤية بالعين، على مثلها فاشهد، وإن كان الحديث فيه كلام أرأيت الشمس قال على مثلها فاشهد، فالحديث فيه ضعف، لكن الشاهد أن من شهد بالشيء كأنه شاهد أي رآه رأي عين، فهو يقول أشهد الله أني أحبك، أني لك ناصح، أني أريد لك المصلحة، رغم أنه يحلل الحرام ويحرم الحلال الحلال، ويقول إن الفائدة حلال، وأقسم وأشهد الله عز وجل أني لكم ناصح، وأني أحب لكم الخير، وأن التبرج حلال، وأن النقاب لا أصل له، وأن كله، ويشهد الله عز وجل. الكلام كما يقول شيخنا وتفضل في البيان أنواع الكذب، نقول شوف المسألة الخطيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه خاتم النبيين وجاء بالشرع الحكيم ليبين للناس أمور حياتهم وأمور سعادتهم في دنياهم وأخراهم، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أبانها، حتى مجرد ادعاء الرؤية كثير من الناس يدعي ويزعم ليدل على فضله يقول كم رأيت النبي في المنام، كم رأيت من تحلم بغير حلم يصبح يحدث. بل كان هذا سبب الكذب في الافتراء على رسول الله، بأن وضعوا الأحاديث على رسول الله كما تفضلت حضرتك، بأن بعض الناس يأتي بأدلة واهية ليكذب ويصدق نفسه، فيقول ما أردت إلا صلاح الدين، ما أردت إلا رد الناس إلى كتاب الله عز وجل الذي وضع. أكذب لرسول الله. نعم. ويقول أكذب لرسول الله الذي وضع الكتاب في فضائل سور القرآن، لما سئل قال رأيت الناس قد انصرفوا عن كتاب الله فأردت أن أردهم إلى كتاب الله، فكذب على الله وعلى رسوله بأن وضع لكل سورة حديثا عن النبي ليبين فضلها. هل هذا المبرر مسوق له بأن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست أبدا. أما المنطق والمذهب المكيافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة، ليس لها أساس في دين الله عز وجل. كما تفضلت أيضا في أول كلامك وقلت في المعارض مندوحة عن الكذب، بعض الناس يوسع هذه الدائرة حتى يكون كلامه كله معارض، ما عاد فيه ولا صدق نهائي. طيب. الشاهد من كلامهم يستدلون بفعل بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لم يفعلها النبي إلا مرة لما خرج في يوم بدر مع أبي بكر ولقي الرجل الأعرابي فسأله عن محمد وعن قريش، قال نحن من ما كررها النبي، ما كانت هذه عادته، كما في الصحيح من حديث أنس لما خرج النبي مهاجرا وكان وراء رسول الله وهو يركب الدابة، وكان أبو بكر شيخ يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو بكر شيخا يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا لا يعرف، فسأله الناس وقالوا من هذا الذي معك أو أمامك يا أبا بكر؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. هم ظنوا أنه يقصد سبيل الطريق، سبيل الموصلة إلى المكان، وإنما هو يقصد سبيل الخير، رجل يهديني السبيل. فنقول ما فعلها أبو بكر إلا مرة واحدة، فلا نتوسع في هذه المسائل لأنها تصل في النهاية إلى كذب. لكن احنا محتاجين نتوسع فيها يا شيخنا في بسطها وفي شرحها بإذن الله عز وجل. هي محتاجة شرح. سأسأل فضيلة الشيخ سؤال ثم أعود لتغطية هذه النقطة مع فضيلتك لأنها مهمة جدا، هامة ومهمة، القضية كلها تحمل المعنيين من الأهمية ومن الهم للأسف. نسأل الله السلامة. معنا اتصال نتلقى ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة أستاذنك قبل أن تبدأي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنك تخفض صوت التلفاز وتسمعينا من الهاتف فقط لو سمحتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت التلفاز لو سمحتي. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضلي. بس أنا بعاني من مشكلة الكذب، إني دائما بكذب كثير يعني. نعم. حتى أغطي إني أخطائي. نعم. وأهرب من العقاب يعني بحاول. نعم. وبس بدي حل المشكلة اسمح. لدرجة إني شفت إني أصدق الكذب تبعي. نعم. للأسف ما أغلب اللي بيكذبوا صاروا يصدقوا نفسهم. خير إن شاء الله. خير بإذن الله. حياك الله. نعم. ان شاء الله ينصحها الشيخ باذن الله. اختي الفاضله ينصحك الشيخ، الوالده قاعده تمليكي واحنا عارفين، لا تمليكي بلسانها اختي الفاضله بل تمليكي بقلبها. ارى فيك ابنتي ويرى فينا مشايخنا الافاضل بناتهم وابنائهم، وكلنا نشوف ابنائنا بهذه الصوره. الام تكلم ابنائها، صليتوا؟ والله صلينا. حليتوا الواجب؟ والله حلينا. ذهبتم الى المدرسه؟ والله عملنا، والله سوينا، وأقسام وأيمان بعضها خلف بعض، وكلها يعني حتى تكذب بعضها. طب كيف أنت صليت وأنت جالس معنا؟ كيف أنت صليت والوقت اللي تركنا فيه ما يكفي لتؤدي صلاتك؟ شو صليت؟ والله صليت. طب أنت ما قمت توضيت يا فلان؟ ما لحقت توضأ؟ متى صليت؟ لكن احنا بنلوم الابناء واحنا للاسف مرات نكذب قدامهم ونعطيهم الفرصه ليكذبوا ونعطيهم المجال ونعطيهم الخيط واحنا وقعنا في الكذب معاهم وصارت هذه الكذب عاده عندنا. طيب هي البنت تقول انا اكذب لغطي اخطائي. ساسال السؤال اللي كنت انتويه وثم نعود الى سؤال الاخت شيخنا، هو ايضا عن تغطية الاخطاء. تغطية الاخطاء مبرر؟ اي نعم. معك جميل من السعودية؟ جمال بيقول لي ان جميل من السعودية معنا على الخط. نتلقى الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي الحبيب. حياك الله يا اخي. انا بس يعني حبيت ارحب مشايخنا الفضال. الله يعزك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله يا اخي. الله يبارك فيك. تفضل. طب ممكن لو سمحت نكلم الدكتور شهاب؟ يسمعك الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا دكتور شهاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله وبياك وحيا الدكتور الشيخ سعد. بارك الله فيك. الله يعزك الله. بس حبيت ان انا اشارك في البرنامج معاكم وادعونا كده. سلمك الله وثبتنا الله وإياك. بارك الله فيك. وهدانا وإياك إلى صراط الصدق. بارك ربنا يتمها علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. جزيت الجنة أخي الحبيب. بارك الله فيك. هيا عم جمال معك صلاة ثانية ولا نكمل؟ طيب معك معك اتصال آخر؟ طيب العفو. شيخنا الحبيب. تفضل. الأخت قالت إنها بتكذب عشان تغطي الأخطاء. في بعض الأحيان لا نبرر ولا نبيح، ولكن قد تكون المبررات والمسوغات أمر يخدع الإنسان ويغشه علشان يكذب أو علشان يرتكب الخطأ. نعم. لكن من يكذب بلا مبرر؟ أيوة. إذن انتفاء المبررات يرفع العقوبات. نعم. وهذا أمر أثبته رب العزة تبارك وتعالى لما انتفى المبرر عن الشيخ بأنه ذهبت شهوته أو أغلبها وما بقي في الكرم إلا الحطب، صار زنا الشيخ أكثر معرة وذنبا من زنا الشارع. نعم. وكذلك الملك، من الذي يسائلك؟ من الذي يحاسبك يا هذا حنانيك وعلى رسلك؟ نعم. لماذا تكذب؟ لماذا تخدع؟ نعم. فانتفى المبرر فزادت العقوبة. أيوة. فالعقوبة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لعل هذا تأكيد لكلام أخونا محمود اللي بدأ في الأول. أيوة. إحنا لا نساوي بين هذه وتلك. طبعا. هذه أخذت عقوبة، أما هذا فعقوبته لا ينظر الله إليه. نعم. ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا ينظر إليه. أربع عقوبات. الله الله يعافينا. الله. إذن انتفاء المبررات يرفع العقوبات. نعم. تعلق على هذه شيخنا بعد ما نأخذ هذا الاتصال. نعم. من طيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالنور والخير. السلام ورحمة. أنا في الحقيقة أحد المشاهدين، الظاهر عنوان الحلقة عندكم عن الكذب، لكن المرة هذه بنجيب شيء مخالف، يعني بندخل إن شاء الله في كلام صادق بإذن الله. الله نعم. إحنا دعوتنا في الحلقة كونوا مع الصادقين. يعني مختلفة شوي عن الموضوع لكنها عن القناة عموما. تفضل. في الحقيقة يعني حبينا بس نأكد يعني رغبة المشاهدين في في في سواء في السعودية أو في أي مكان على متابعة القناة هذه، لدرجة والله إن يعني فعلا حينما قطع البث إن كأننا فقدنا أحد من أعضاء البيت، يعني حتى أننا فقدنا أحد في منزلنا فعلا. وسبحان الله ما أدري إيش السر، هل هو في نوايا من خلف هذه القناة أو هو السر في اقتصار هذه القناة على قال الله وقال حدثنا أو يعني ما أدري إيش السر في الموضوع، لكن نحب نأكد لكم إن فعلا القناة فقدت يعني في البيوت عندنا. نقول إن شاء الله أنكم إلى الأمام وإن شاء الله أنكم تحصلون على الدعم الأكثر وأكثر، لكن هذا زي ما تفضلوا الأخوان في حلقات سابقة نوع من الابتلاء والامتحان. نسأل الله لكم التوفيق ودوام الخير يا رب. أخي الفاضل سمى الله عدوك، والله يعني أنت تكلمنا يعني المسؤولية خطيرة، ما تفضلت به هو يصب في موضوع الحلقة تماما، ليس بعيد، أنت تقول أنه قد يكون بعيد، والله هو صلب الحلقة. هذه رسالة لنا جميعا، كل العاملين في هذه القناة وكل القنوات الإسلامية، كل العاملين على الدعوة إلى الله عز وجل، كل الموقعين عن رب العالمين، كل هؤلاء من يحملون هذه الراية، إن لم ينجوا من آفة الكذب فهذه طامة وهذه مصيبة. ما نقوله هو الصدق، يعني حين نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صدق، ولكن النوايا هي التي تحتاج إلى مراجعة، وهي تحتاج إلى التصحيح، وهي تحتاج، لا أستثني من ذلك أحدا، فأول الملامين بهذا الكلام وأول مخاطبين محدثك، القضية تحتاج إلى عودة وإلى إنابة إلى الله عز وجل. وكلما زادت يعني المبررات، انتفاء المبررات سبب في زيادة العقوبات، وكذلك المسؤوليات والتبعات التي تلقى على العواتق وتلقى علينا هي مسؤولية خطيرة جدا، فأنت تحملنا بهذا مسؤولية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لها وأن يعيننا عليها. من باب إن هذا يعني صدق من أنا لا أقولك إلا تأييدا لما تفضلت به، وهذه أخاطب بها نفسي وأخاطب كل القائمين على القنوات الإسلامية، كل من يقول كلمة، هذه الكلمة قطعا هي الصدق، لكن هل يريدنا الصدق؟ أنا أقول هذا يعني ربما يعني من باب هذا يعني إن شاء الله أن هذه بشرة خير. الله يفعلها يعني هذا شيء مشاهد ملاحظ. أنا ما أبغى أطري ولا أبغى أمدح، لكن فقط. أنا أبغى يعني أريد أن يعني أثبت شيء. نعم. فقط يعني أؤكد فقط على الله شيء فقط. على شيء واقعي. الله سبحان الله مع قلة إمكانيات هذه القناة حتى الفترة السابقة، يعني سبحان الله العظيم والله العظيم انها يعني لقينا فيها قبول عجيب ومحبه في يعني من عند الناس يعني الحمد لله جزيت الجزاء وهذا ما شاء الله تبارك الله يعني ما نعرف ايش السبب لكن نسال الله لكم اسال الله عز وجل يعني يسأل الله أن تكون نصرة لدين نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الإخلاص. آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص. جزيت الجنة أخي الحبيب. هذه القناة فتحت، هذا ما قيل ويقال ويردد بإذن الله عز وجل، هي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولنشر سنة ثقافة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى هذا المنهج وإلى هذه الصورة وإلى هذا النهج، وإن كانت النوايا قد داخلها شيء، وإن كان حصل لغط أو خلط فهذا يصير ويحدث، ولعل علماءنا كعبد الملك بن جريج حين قال عبدنا أو تعلمنا العلم 40 عاما لغير الله عز وجل، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعله خالصا لوجهه. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نوايانا وأن يعيدنا وأن يجنبنا الكذب، هذه الآفة التي ستهدم أي شيء من جذوره ومن أساسه هي الكذب، فأسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين من الكذب. إذن شيخنا الحبيب، انتفاء المبررات سبب في زيادة العقوبات. نعم لو أذنت لي قبل أن أجيب على هذا السؤال تعقيبا وتعليقا على كلام الأخ وعلى كلامكم، بارك الله فيكم جميعا. هذه القناة كما يعرف الجميع قامت لنصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قول مأثور فيه حكمة للإمام أبي بكر بن عياش شعبة الراوي الثاني لعاصم مع حفص، يقول رحمه الله: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. الكل يموت، لكن الفارق أن أهل السنة ومن يدافع عن السنة بعد موته لابد أن يبقى ذكره، أما أهل البدعة فبعد موتهم يموت ذكرهم. ثم علل ذلك فقال: لأن أهل السنة أحب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وأما أهل البدعة فقد شنئوا، والشنآن أعظم البغض وأشد الكره، شرئوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لهم نصيب في قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، مقطوع الذكر. نعم. وأنا أذكر مثالا لو تفضلت وأذنت لي بهذا الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولاقى ما لاقى من سجن وإيذاء من شيوخ عصره وحكام عصره، نعم، الآن تستطيع وأنت على في أي مكان على ظهر المعمورة، جنوب أفريقيا، سيبيريا، لوس أنجلوس، القاهرة، أبو ظبي، أي مكان، بكبسة زر كما يقال في جهاز الحاسوب أو الكمبيوتر، تستطيع أن تدخل على عشرات المواقع باسم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتستطيع أن تحصل على الفتاوى والكتب، وهذا رفع لذكره. في المقابل، من منا يتذكر اسم ابن مخلوف؟ وابن مخلوف هذا واحدا كان من كبار علماء عصر ابن تيمية، وكان مناويا له، وتسبب في سجنه أكثر من مرة. فلما كان ابن مخلوف من أهل البدعة وشرئ سنة النبي عليه الصلاة والسلام مات، فمات ذكره. الله. نعم. مثال آخر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أيضا أحيا الله تعالى به السنة ومات به البدعة في نجد، فهدمت القباب ومنعت الزيارات الشركية والبدعية للقبور، أيضا أحيا الله تعالى ذكره، فكتبه ومؤلفاته ورسائله منتشرة في أنحاء المعمورة شرقا وغربا. نعم. في عصر محمد بن عبد الوهاب قام للأسف الشديد مفتي مكة أحمد زين الأحلام، كان مفتي مكة، ما حد يعرف، نعم، ألف رسالة سقيمة بعنوان الدرر السنية في الرد على الوهابية، كلها شتم وكذب وافتراء. قيض الله تعالى للرد على هذه الرسالة المفترة شيخ من شيوخ الهند الكبار، شيخ محمد بشير السهسواني رحمه الله، ألف مجلدا ووفقه الله تعالى حتى في العنوان، كان العنوان صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان. إذن أهل السنة يبقى ذكرهم، ومن يدافع عن السنة لابد أن يبقي الله تعالى ذكره، فهذه القناة بحمد الله تعالى إنما قامت لتدافع عن السنة، فجزى الله القائمين عليها خير. نعود إلى سؤالنا اللي هو المبررات. نعم، غياب المبررات يرفع العقوبات. نعم نعم. وقبله نتلقى بعض اتصالات. تفضل إذا عزمت نسينا. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حال الشيخ؟ حياك الله أخي الحبيب، أخبارك؟ الله يسلمك. عليك. سلمك الله. والله بس نتصل للدكتور شهاب ممكن؟ يسمعك شيخ، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، بارك الله فيك. مشكور معكم كثر. مرحبا. حياك الله، حياك الله. الله يبارك فيك. مرحبا. شيخ بالنسبة للموضوع، يعني بنتكلم أنت حضرتك متكلم عن موضوع الكذب والموجود يعني في الأمة والمنتشر. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذهب الإسراء والمعراج، هل يعني تصادف بشيء يعني تذكرنا به إن شاء الله كده في بالنسبة للإسراء والمعراج عن الكذب؟ خير بإذن الله. نعم نعم. خير خير يجي عليك فضيلة الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. خيرا بإذن الله. جزاك الله خير. معانا الأخ ولا؟ طيب في اتصال آخر؟ طيب شيخ الحبيب تفضل. قبل أن نجيب على سؤال أخونا من قطر، الإجابة على النقطة اللي هي مسألة نعم. المبررات والعقوبات. نعم تفضل. نعم. كما تفضلتم وذكرتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، أربع عقوبات كما قال أخونا فضل الشيخ سعد عرفات، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. كما ذكرت أنت بارك الله فيك وأمتع بك، الشيخ يعني ذهبت شهوته أو كادت، وأتيت بمثال كما يقول العرب لم يبقى في الكرم إلا الحطب، فلأي شيء يعني ما الذي يدفعه؟ ليس هناك مبرر، فلا بد أن تضاعف له العقوبة. وهناك قاعدة عند علماء الأصول، الغرم بالغنم، وهذا ربما ينطبق على الملك الكذاب، أي مبرر يدفعه ليكذب، وكل شيء تحت إمرته، يقول فيسمع لقوله ويأمر فيطاع، فإذا ما كذب فإن العقوبة لابد أن تضاعف، لأن المفترض أن يكون أسوة حسنة، المفترض أن يكون إماما، المفترض أن يكون مقدما، والكذب أصل من أصول النفاق. نعم. هناك حديثان متفق على صحتهما، الأول من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، آية المنافق ثلاث علامته، نعم. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصص منهن كانت فيه خصص من النفاق حتى يدعه. نعم. ذكر فيهن الكذب، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فانظر يرعاك الله أن الكذب تكرر في الحديثين. نعم. وخيانة الأمانة نوع من الكذب. نعم. يعني خيانة الأمانة نوع من الكذب، فهذا الملك الكذاب وخلف الوعد نوع من الكذب. نعم نعم. والخصومة والفجور في الخصومة نوع. المصيبة افتراء أن الفجور في الخصومة أنه يأتي بافتراءات. أيوة. ما أنزل الله بها من سلطان، هذا نوع من أنواع الكذب، نوع من أنواع الفجور اللي هو نوع من أنواع الكذب. نعم. ومناسبة الافتراءات، الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات قال أن الكذب منه ما هو يعني ما لا أصل له، يأتي بشيء ليس له أصل البتة مطلقا، فهذا يسمى افتراء واختلاق. أيوة. ومنه ما هو له أصل لكن زيد فيه أو أنقص منه. نعم. فغير المعنى، فهذا يسمى مين. نعم. فللكذب أسماء، افتراء واختلاق. نعم. الذي ليس له أصل، ومين هو الذي جاء بالزيادة أو النقصان. نعم. يعني هذا ذكر الراقب الأصفهاني رحمه الله في المفردات. نعم. نعم. إذن المسألة خطيرة جدا، أنه ليس هناك مبرر لأن تكذب وتكذب، وسوف يصبح الكذب سمة وعادة عند هذا الكذاب، وسوف يقوده كذبه إلى الفجور، وسوف يقوده فجوره إلى النار، مسلسلة، ليس مسلسلة تلفزيونية ولا فضائحية، وإنما شيء يقود إلى الشيء وهكذا. فأي مصير أظلم من هذا المصير الذي ينتظر الكاذب، ولا سيما إن كانت المبررات قد انتفت كالملك الكذاب. هو ما حد ما انا ما جبرتك ولا فلان جبرك ولا علان جبرك ان تقول لي احبك في الله، وانت من داخل لا تكن لي الا كل البغض، فهو هذا انتفى المبرر. نعم نعم، يعني هو ما حد اجبر وما في مبرر انه هو اذا سلمت عليه وخلاص وجزاك الله خير. هو المصيبه اخي ابراهيم بارك الله فيك ان الكاذب كما يقول اهل العلم كالسراب الذي يقرب البعيد ويبعد القريب، والكاذب يحس ويشعر في قرارة نفسه بمهانة وذلة، كما قال القائل والله دره لا يكذب المرء إلا من مهانته وعادة السوء أو من قلة الأدب. نعم، فالكاذب في نفسه مهان، لكن بحمد الله تعالى وفضله هناك علامات كما قال أهل العلم يعرف بها الكاذب، هذا يسهل علينا الأمر كثيرا. نعم، منها أنه لا يتذكر الكذب، ولذلك العرب تقول في أمثالها إن كنت كذوبا فكن ذكورا. ومنها ما يظهر على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه، الكاذب تعرفه، ولذلك كانوا يقولون الوجوه مرايا تظهر أسرار البرايا. الله أكبر، عفان الله، جزاك الله خير شيخنا. سؤال البنتنا جزاها الله خير حول تغطية الأخطاء واستخدامها في الكذب، أن تغطي أخطائها بالكذب وأنها تقول صليت وهي ما صلت، قرأت وما قرأت، قرأت وردك من القرآن وما قرأت، وضيت وما توضت، صلت وهي مش متوضية، وغيرها من المصائب التي نراها في بيوتات المسلمين للأسف. وتحتاج إلى وقفة. تعليق على هذه شيخنا الحبيب فضيل الشيخ سعد، لكن أستأذنك بعد أن نتلقى هذا السؤال إذا سمحت لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أولا جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل هذا. وإياك جزا الله كل الخير. بارك الله فيكم. في الحقيقة أن الموضوع خطير ولذيذ، فكنت أتمنى من الشيوخ الأفاضل أن هم يوضحوا بعض الأمور بالنسبة لتوضيح أوجه الكذب في بعض الأمور. نعم. أولا رئيس التلفزيون قبل يومين ان احد الشيوخ بيقول ان الاحتفال بالمولد ليس بدعة، وان من يقول انه بدعة هم المتبعون الوهابيون. فأكد اشعر ان في الموضوع ده كذب، فارجو من الشيوخ الافاضل توضيحه. وثاني حاجة بالنسبة للتعدد، تعدد بالنسبة للزواج بالزوجات. نعم. سمعت برضو أحد الداعيات في التلفزيون. نعم. تقول أنه يقتصر فقط على الأرامل. نعم. هل هو التعدد يقتصر فقط على الأرامل؟ نعم. بارك الله فيك. خير بإذن الله. جزاك الله خير. أكرمك الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. شيخنا لو أردنا أن نغطي لما استطعنا التغطية، لأن كل بلوى وكل مصيبة وراها الكذب. نعم. ما نلقى غير الكذب. صحيح. يعني كلامنا لبنتنا هذه الذي تكلم فضيلتك الآن. نعم. هو أساس التربية. أي نعم. إذا ما استطعنا أن نقنع الناس في قضية التربية، إذا ما علمناهم على الصدق لن نستطيع أن نربيهم. صحيح. فمعك مكالمة ثانية جمال. طيب خير إن شاء الله. تفضل شيخنا، حتى فيما بقي معنا من وقت ننجز الأسئلة، لأن الكلام كثير ونريد أن ندق دقات سريعة على نقاط هامة ومهمة أيضا فيما يتعلق بالكذب وفيما يتعلق بالمبررات والمسوغات ومسألة المعارض. شيخنا، مسألة تغطية الأخطاء واستخدام الأبناء لها في الكذب، تفضل شيخنا. أقول وهذا الكلام لكل الأبناء والأباء والأمهات، أن الكذب ليغطي المرء خطأ هذه جريمتان، أو هاتان جريمتان، ليست جريمة واحدة، لأنها بكذبها لا تنوي إصلاح عيبها. لو كانت صادقة لكان هذا نية من داخلها أن تتوب من عيبها، بدليل أن أول التوبة ندم واعتراف بالذنب والخطأ. ماعز والغامدية لما أرادا أن يتوبا وأن يطهر نفسيهما ماذا فعل؟ جاء إلى النبي وقال يا رسول الله طهرني. كان من الممكن كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هذا، ستره الله وفضح نفسه، فأعرض النبي عنه ولم يلتفت إلى كلامه، كان يظن أن الأولى أن يستر نفسه، لكنه رأى أنه لن يطهره إلا أن يقام عليه حد الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول إن البنت أو الأخت أو الولد الذي يكذب ليغطي خطأ هذه جريمة فوق الجريمة، كما قال النبي كلابس ثوبي زور، مش كذا شيخ شاب؟ نعم. كلابس ثوبي زور اثنين، يعني كذب فوق كذب اثنين، كما يلبس الواحد ثوبين فوق بعضهما. فهذه البنت التي تقول هذا يبقى ما تنوي أن تصلح من نفسها، لأنها لو كانت تريد الإصلاح لأظهرت حقيقة أمرها. كثير من يتصل أنه ارتكب ذنبا أو بنت ارتكبت خطأ يعني جسيمة وصارت حبلة من هذا الجرم الذي ارتكبته، وتريد أن تأخذ فتوى لإسقاط الجنين أو حتى تستر نفسها وخطأها، تزوجت عرفية من وراء أهلها، فماذا تفعل وهي تضحك على أبويها وعلى أهلها منذ سنوات؟ ماذا تفعل؟ أقول دائما اذهبي إلى أبيك واعترفي له بالخطأ، ويفعل فيك ما تستحقين من العقاب، فإن هذا أول علامات التوبة هي الندم. لكن تستمري في كذبك على نفسك وعلى أهلك وتقول إننا تبت وتقول إننا أريد أن أصلح، أول الصلاح أن تعترفي. فأقول للبنت هذه ولكل أبنائنا، أول الإصلاح والصلاح هو أن يعترف، حتى لو عوقب بعقوبة هي عقوبة دنيوية كما قال النبي. يمكن بعفو الشيخ ما تبدأ بقلم بيجيب من المدرسة ما يسأل عنه، نعم، بشيء يكون في شرطة وهذه عنه، وهذه من أخطر ما يقول ما يكون للأمهات. وفعلا احنا كنا نربي الأمهات نقول لهم إن من الواجب عليك عند عودة ولدك الصغير أن تفتشي في حقيبته، فتسألي من أين هذا، بل إن الأم تفرح إذا جاء ابنها بقلم أو بكراسة، أو ربما تفرح لأنه أخذ سندوتشات أو طعام الولد جاري وأكلها وجاء شبعان، يخلطها فرحان الولد، ولأنه يعني يسعد أمه فيقول أكلت طعامي وطعام جاري، يا سلام كلام. فنقول إن هذه أول الكذب، والولد كما قلنا لا يفطر على الكذب، بل إنه يتكسبه ممن حوله، ومن أول ما يتكسب الكذب من بيته من أمه وأبيه، كما تسمعون جميعا، يعني يأتي سائل على الباب أبوك هنا يقول قل له غير موجود، والله بيفضح بيقول لك انه مش موجود، بيقول ان غير موجود. الله المستعان. نقول ان المساله خطيره، مساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والكلام يعني تفصيله عند الشيخ شهاب. اقول ان مساله المعارض توسعنا فيها حتى صارت هي الاصل. الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه سنون خداعه، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، تغيرت الموازين، انقلبت المقاييس، حتى أن الكذاب صار هو الصادق وهو المقدم. في الكلام اللي قاله الأخ اللي بيتصل، اللي يقول إن المولد النبوي من قال إنه بدعة فهو المبتدع، بل هي سنة، وكان النبي يحتفل بمولده في كل يوم اثنين بأن يصومه. أبصر إلى الاستدلال من صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أنه كان يصوم يوم الاثنين، فظن أن خلاص نحن نرضى بهذا الاحتفال فنصوم يوم الاثنين، يا ليتنا نفعل كما كان يفعل ولا فصارت هذه سنة ولا نزيد. نعم يريدون حلوة. نعم. فأقول إن احنا توسعنا في مسائل حلوة، وحلوة يوم في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم في السنة احتفال، احتفال مكذوب. واحنا يعني في الاخر شو اللي خلص؟ كلنا الحلوة وبونا بيتي زي ما قلنا. نعم. من ايضا نقول طب ما نصوم كل اثنين واتبعنا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم اللي ولدت فيه. من الاكاذيب التي افسدت البيوت والمجتمعات لما توسع الرجل مع امرأته في الكذب عليها بحجة ان هذا من الكذب المندوب او المحمود ان يكذب الرجل على امرأته، فإذا سألها خرجت من البيت؟ قالت لا، وهي خرجت. جاء فلان؟ تقول ما جاء فلان، وهو قد جاء، وتظن أن هذا من الكذب المحمود. أقول أيضا هذا من أخطر العيوب، لأنها لا تنوي أن تصلح نفسها. طب شيخنا معلش، نقطة المعاريض اللي تفضلت فيها قبل قليل، المعاريض هم بيعلمونا ومرات بينسوا، أو الناس يكون حافظين الحديث وبينسوا الحديث أو بيغيب عنهم، الله أعلم. المعاريض هل هناك ارتباط ما بين كلمة المعاريض لما يذكر والدليل الموجود دائما لما سئل عن الإمام أحمد واختبأ في بيته ذلك الرجل فقال أين أحمد؟ قال أحمد أحمد هنا وما يفعل أحمد هنا وهو يشير إلى يده. نعم نعم جميل نعم لكن والله ليس أحمد هنا. هل هذه أصبحت معاريض ولا انتقلنا القصة أخرى؟ وأين يمينك على ما صدق صاحبك؟ فتح الله عليك. فضل شيخ. نعم لأن المعاريض هي في الأمر الذي لا ينجو منه إلا بالمندوحة. إذا دخل أحد المسلمين بيتي وجاءت الشرط للقبض عليه وإذا أخذوه ربما قتلوه أو عذبوه فسألوني أجاء؟ ما جاء ما جاء. هذا كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب لمصلحة مسلم لأنه سيؤدي إلى ضرر أعظم من هذا الضرر رغم أن هذا كذب وتكتب عليه الكذبة. هذه جاء لا ما جاء هذه كذبة لكن هذه الكذبة وزرها لا يكون مثل أخذ الرجل وقتله أو تعذيبه وإذائه. فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. مسألة المعاريض كما قلنا أن الناس فتحوها حتى صارت عادة الناس هو الكذب بحجة أنه من المعاريض. أين هذا كذب صراح واللي بيكذب اللي هو عارف أكثر من غيره. العامي مرات لا يستخدمه لأنه لا يعرفها. في ناس على فطرتها كله كذب. ما هو فاهم فهو بيتعامل فجزاه الله خيرا تعامل أنه كله كذب. أما اللي هو وصل لدرجة الاحتراف فأصبح رجال يعني محترف فأصبح بيمشي يعني بيغرز في الشارع وهو ماشي مرة كذب على شوية معاريض على شوية تورية فتلقى التحبيشة طلعت في الآخر أنه كذاب محترف. ايه نعم. من طريف ما يذكر لو ذنت لي فضل. ما ذكر أن رجلا قيل له إذا قابلت فلانا فلا تصافح ولا تسلم عليه فإنه مبتدع. مسألة حجر مبتدع. ايه نعم. فماذا فعل؟ لقيه فقبل يده ورأسه احتضن والله احتضن ما سلمت عليه وما صفح احتضنه وقبله وقال ما صفح. وهذه أقول أيضا من المسائل الخطيرة جدا إن كثير من الناس يستدل بالمعارض فيكذب الكذب الصراح الواضح ويقول إنها معارض وهي أن الواحد منا لما يستحلف يحلف على نيته هو والحلف على نية المستحلف. يمينك على ما صدق صاحبك. أهو كذا على نيته هو. أقول لك هل جاء فلان؟ تقول والله ما جاء وأنت تعني أن فلانا آخر وتقول أنا أقصد فلانا آخر وكذا يظن أو ما جاء إلى هنا أو غيره من ويظن أنه بهذا نجا من الكذب بل جاء بالمعارض على نية المستحلف يعني. الذي يتكلم لا على نيتك أنت. وهذه أيضا من النقاط التي نقع فيها كثيرا أن أتكلم على نيتي أنا لا على نية المستحلف. الله يعافينا بارك الله فيك. شيخنا فضيلة دكتور شهاب أنت طبيب الآن الأهم شيء يخرج من مكتب الطبيب إيش هو؟ الوصفة الطبية اللي مكتوب عليها العلاج. الناس بتقدسها ليش؟ لأنها جاية من طبيب رجل موثوق. اي نعم. لذلك البلوى لما تيجي الوصفة من غير مؤتمن. وهذا ما نراه. لا نقول فقط حتى ما الناس يظن حملة على الدعاء أو غير ذلك. كل الملتزمين كل من تسنن بالسنة الظاهرة وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا ما ندعو إليه في كل لحظة وفي كل آن إطلاق اللحية وتقصير الثوب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر وفي الهدي الباطن. لكن هذه مشكلة أصبحت الناس تقيس أن هذا الملتزم لابد أن يكون ملتزم في كل شيء. وحدثت مرة أن شرطي مرور وقفني فبيسألني بيقول لي في الإمارات بيقول لي مطوع كيف أنت مطوع وتخالف المرور؟ طب أنا ما أعرف أن هذا الشارع فيه مخالفة فأصبح أنك مطوع أو ملتزم قدوة فأنت قدوة. نعم. لا يجوز لك أن تفعل أي خطأ في أي شيء. صحيح. في أي شيء إحنا بنقول أن هذا الكلام خطأ. لا يعني مش أنا مش على عمومي أنا لست موسوعة ليحفظ كل ما يتعامل به في فنون الدنيا شاملة ولكن يجب أن أنزل في قلبي وفي عقلي نقطة أخرى أن الناس تنظر إلي محل القدوة. يجب أن لا أترخص لا أكثر من الترخص. يجب أن تكون أفعالي مضبوطة وفق معيار معين. فأنا طبيب ودرجات الطبيب منهم من هو ممارس عام ومنهم من هو استشاري. الاستشاري هذا هو الداعية الذي يدعو الله عز وجل هو الإعلام الذي يتكلم وينشر كلمة الحق. والممارس العام اللي هو الإنسان الملتزم اللي التزم الهدي العام باللحية وبالثوب. فنكلم الممارس العام ونكلم الاختصاصي ونكلم الاستشاري ونقول لهم أنتم مسؤولون، أنتم توقعون على رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. فنقطة حول هذه شيخنا، لأن الوقت يعني ضغطنا، ولكن الكلام كثير والله. جزاك الله خير. هو تحقيقا على كلامك بارك الله فيك، الداعية ليس باستشاري، هو أخصائي. نعم. الاستشاري هو العالم. نعم. يعني هو الذي يرجع إليه في هذا الأمر. جميل. في الحقيقة الكذب مرض من أمراض القلوب. نعم. وأمراض القلوب عامة، ذكر أهل العلم عدة طرق للشفاء منها بإذن الله. قالوا أولها أن تجلس بين يدي شيخ بصير. نعم. بالأمور وتتعلم على يديه. نعم. الأمر الثاني أن تتخذ لك صاحبا من أهل الخير يحصي عليك. صحيح. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقولون اتخذ لك صاحبا يحصي عليك، أي العيوب. نعم. فبدل الخلف الطالح وقالوا ارحلوا من هنا وانصحوا غيرنا. هذه حقيقة يعني. نعم. ثالثا علينا أن ننظر إلى مغبة الكذب، عاقبة الكذب، عاقبة وخيمة، عاقبة سيئة، يكفي أنها من خصال المنافقين، يكفي أنها تقود إلى النار، يكفي أن صاحبها على ذل ومهانة، يكفي أنها تقود إلى الفجور، يكفي ويكفي ويكفي، ويكفي أن الله عز وجل أمرنا بالتقوى وأن نكون مع الصادقين. مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويكفي أن نستمع إلى قول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عليكم بالصدق إلزموا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق. إنما التوسع في مسألة المعاريض، وأخونا الفاضل بارك الله فيه فضيل الشيخ سعد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته الشريفة لم يعرض إلا مرة واحدة، لأن مما وكذلك خليفته أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الأكبر لم يعرض إلا في قوله هاد يهديني السبيل صديق. نعم. نحن توسعنا توسعا، والتوسع للأسف الشديد جاء من قبل كثير من الدعاء أو المنتسبين للالتزام بشكل. نعم نعم، يعني نقول الأمر على عموم. كعب بن مالك لما تاب قال ومن علامة توبتي أن أكون صادقا. نعم. كذب بعدها كذبا الله حتى مات. نعم. قال نعم، قال إن الله ابتلاني بالصدق فمن علامة توبتي أن أكون صادقا. يا سلام. وقد كان. فضل. نعم. جزاك الله خير. بارك الله. فالمسألة يعني يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. نعم. وكما ذكرت وتفضلت أن الداعية ينظر إليه الناس كما ينظر الطير إلى اللحم. نعم. قدوة. والبقعة السوداء، والبقعة السوداء في الثوب الأبيض تظهر. نعم. فالداعي المفترض أن يكون ثوبا أبيضا ناصعا، فإذا ما ادعى الكذب أو استخدم المعاريض وتوسع من غير ضرورة فلا شك أنه يلطخ هذا البياض وكل الناس يرونه. الله أكبر، عافانا الله. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله. السؤال الأخير فضيل الشيخ سعد، هل نقول للكذاب أنت كذاب، وبالذات إذا كان من الموقعين على رب العالمين؟ نعم. كلهم على اختلاف درجاتهم، ممارس عام وخصائي واستشاري كل الدرجات. نعم. لأن هم أكثر كذبهم أكثر معرة ومغبة من غيرهم على الإطلاق. صحيح. فهل أقول له أنت كذاب؟ نعم. أم أقول له أن ما فعلته كذب؟ كيف أتعامل معاه؟ لابد ما بقي من وقت دقيقة ونصف. لابد أن نبين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب النصيحة كما أخبر نبينا في الصحيحين الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، موافقا لكلامك من أول الصغير إلى الكبير، ولأئمة المسلمين وعامتهم، الداعي الكبير. ولابد أن يكون من باب النصح، من باب الدلالة على الخير، من باب منعه عن الشر. أنا كنت أريد أن أقول كلمة مهمة أو أراها أنا مهمة ويقع فيها كثير من الناس، وهي التجار، التجار المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا من أنواع الكذب ومن أسبابه بيع بضاعته، بل التكسب من ورائها. فتراه يحلف أعظم الأيمان أنه اشتراها بكذا وليس معه مكسب، ويحلف يا شيخ شهاب. نعم. إنه ما معهوش مكسب، أمال بتبيع ليه؟ لماذا تقف في السوق؟ فنقول إن مسألة الكذب كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتم محقت بركة بيعهما، وثلاثة لا ينظر الله إليهم، المنان والمزبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب. والمنفق سلعته بالحلف الكذب، تراه في السوق يحلف أعظم الأيمان بكل صيغها، بالطلاق وبالله وبما تحب، أبوك وجدك وجدي وأبي ورحمتهم، أنني ما أكسب من ورائك إلا كذا. ويقول عفوا هو مأمن نفسه، ومنها هو مأمن نفسه الصبح قبل ما يطلع يقول والله العظيم نعم لا إنه كل يمين هحلف بعد هذا اليمين كذب. نعم فهو مأمن نفسه ومشي وقاعد يكذب طول النهار. إنا لله ويظن أنه بهذا برئ من الكذب وبرئ أمام الله عز وجل. والمهم أنه أنفق سلعته وظن أنه تكسب مالا، وإن علم الحقيقة فقد خسر خسرانا مبينا وضل ضلال. أي نعم، محقت بركة بيعهما واسود وجهه. الله عز وجل يقول تتم لكلام شيخنا: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. يا ربي خيفة جدا، ولا يدخلون الجنة حتى يقول ليش ما تفتح أبواب السماء؟ يا حول ولا قوة إلا بالله. احنا ليش بنقول بندعو أيوة. ما يجاب؟ ندعو ولا يجاب لنا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله السلامة والعافية. وكما تفضلت الكلام كثير طويل. نعم. لكننا نضع نقاط، سائلين الله أن يهدينا والمشاهدين من المسلمين إلى سواء السبيل بحوله وقوته. الله أرحم الراحمين. اللهم أمين. جزاك الله خير. أعتقد أن احنا في طيات الكلام أجبنا على سؤال أخونا الذي سأل حول قضية المشايخ اللي قالوا أن مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم حول وقضية الزوجات وتعدد الزوجات وغيره. القصد أن هم داخلين في باب اللي هو الطبيب اللي كذب على الناس يوقع على رب العالمين ويقول أن هذا من شرع الله وهو ليس من شرع الله. والمصيبة الأكبر أنه يعرف أنه ليس من شرع الله عز وجل، عياذا بالله. شيخنا تختم بإذن الله في الحديث، في جزء الحديث المتعلق بقصة الإسراء، لأنه نعم أخونا الفاضل الأخ يقول نعم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة التشريفية التكريمية وأخبر القوم كذبوا، كيف يعقل أن إنسان يذهب من مكة إلى بيت المقدس وهم يضربون أكباد الإبل شهرا في الذياب وشهرا في الإياب؟ فكذبوا، فمن الذي جاء وصدق؟ أبو بكر رضي الله عنه قال إنه يخبرني بالخبر يأتيه من السماء، إن كان قال فقد صدق. ومنذ ذلك اليوم عرف أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. نعم رضي الله عنه عن سيدنا. ربما كان يقصد الأحوال التي شهدها نعم نعم الكذبة يطول مقامها، لعل الله عز وجل إذا كتب أن تسلط الضوء على هذه البقعة المظلمة من حياتنا في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل لعلنا نشير بإذن الله عز وجل إليها. مشايخ الأفاضل شرفت بكم في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق، إنها أقول دقائق لم تكن ساعتين بل هي دقائق سريعة، حين سلطنا الضوء واستخدمنا المبع مبع الجراح الطبيب ونحن نشق، وليس القصد هو الإيذاء ولا الإيلام، بقصد ما هو التصليح والعافية. نعم جزيلهم الجنة. شكرا لك فضيلة الدكتور شهاب، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ سعد جزاك الله خير، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، أكرمكم الله، أسأل الله عز وجل أن يكرمكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أحبتنا في الله، شرفنا في هذه الدقائق كما قلت أو الساعتين التي مرت سريعا بشيخي الكريمين فضيلة الشيخ شهاب الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين وفضيلة الشيخ سعد عرفات، حين تكلمنا عن الكذب. نختم ونقول أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم الكذب. هذه دعوة لنا نحن ولكل الناس، وخاصة من يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة من التزم هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اتق الله في نفسك، واتق الله في نهج النبي صلى الله عليه وسلم، واتق الله في سنة النبي، اتق الله في كل من يسمعك، كل من ينظر إليك، كل من يلتزم نهجك وحياتك. وتخيل مقدار الطعن التي ستوجه إلى شرع الله عز وجل من قبلك حين يكتشف أنك كذاب عياذا بالله، ويقال هذا الذي تكلم عن رسول الله، هذا الذي سمعناه يقول قال الله وقال الرسول وحياكم الله ويدعو ويذكر الخير ودائما كلامه بقال الله وقال الرسول. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل ذلك، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم من المتسكين بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الصادقين الذين تشربنا منه خصلة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم صادقين ودمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.